لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجهاد والسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. قال: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. قال: عن جابر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال: فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل. قال: قل. قال: فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. قال: فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. قال: ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد ابن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. أنا لي رجاء عند الإخوة، وأرجو أن هم ما يخلونيش أقول كل شوي، البركة في اجتماع أهل المجلس، البركة في اجتماع أهل المجلس. أما تناثر الإخوة يعني وراء العمدان والجدران ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة حتى يعطي للمحاضر نفسه أو المتكلم شعور بعدم يعني، إنما كلما استقبل الناس واستقبلوه الناس هذا أفضل. إنما أنا قاعد بكلم 5-6 و20 واحد وراء العمدان، فيعني فأرجو أن الإخوة ما يحوجوش أن احنا نتكلم في الموضوع ده تاني. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح، فقال: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشمه أو أشمه منك؟ قال: نعم، فشم. قال: فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. قال: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، يعني ما جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هذا كما ذكر النووي طاغوت من طاغوت اليهود، بل هناك من السلف من فسر قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت قال الجبت كعب بن الأشرف على تفسير. فهذا الرجل كان رجلا مجرما من كبار مجرمي اليهود، وهذا الرجل رغم أنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ومعاهدة واتفاق، إلا أنه كان لا يتوقف عن سب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ولا الإيذاء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يتكلم في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذي الله ورسوله ويؤذي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره، كان في مجالسه أشعاره يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا. وهذا نقض للعهد، وهذا نقض للعهد، وهذا الحديث يصح أن يكون دليلا لمن يقول بأن نقض العهد من ذمي أو معاهد ونحو ذلك يكون بالسب أو الإساءة أو الشتم أو نحو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سب المعاهد أو الذمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب نساء النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده وعقده، وبذلك يصير عند ذلك حلال الدم، يصير عند ذلك حلال الدم. أما الحديث قال عن جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، يعني من يقتل كعب بن الأشرف، من يقتل كعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله. وهذا فيه دليل على أن الذي يؤذي الله ورسوله من أهل الكتاب المعاهدين أو الذميين فإنه يحل دمه، يحل دمه. قال فقال محمد بن مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أقتله؟ محمد بن مسلم هذا رجل من شباب الصحابة ومن الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي أحب أن يقتل. قال إئذن لي فلأقل، يعني محمد بن مسلمة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إئذن لي فلأقل، يعني إئذن لي لأتكلم بشيء هو في ظاهره يعني طعن يعني فيك أو عليك وحقيقة الأمر ليست كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. وهذا الحديث وغيره مما استدل به العلماء على جواز التعريض، على جواز التعريض، وهو جائز في الحرب وفي غير الحرب ما لم يضيع به حق شرعي، ما لم يضيع به حق شرعي، يعني يجوز التعريض بكلام يفهمه السامع على وجه والمتكلم يقصد به وجها آخر، المتكلم يقصد به وجها آخر. فهنا قال إئذن لي فلأقل، لأقل يعني كلاما فيك يفهمه كعب بن الأشرف أننا نعاديك والحقيقة ليست كذلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، وذكر ما بينهما يعني كما في بعض الروايات أنه جعل يكلم كعب بن الأشرف بما كان من حلف قديم بينهم، معروف أن الأنصار كان بينهم وبين اليهود أحلاف قديمة، كانوا هم في المدينة مع بعض أحلاف، فكأن محمد بن مسلمة من باب أن يغرر به أكثر جعل يقول له وليكن مثلا أينما أيام ما كنا حلفاء وكذا وكذا، يعني وكأنه يقول بطريقة أخرى المدينة الآن ليست كما كانت زمان، يعني والحال ليس كما كان زمان، بحيث أنه يجعل كعب بن الأشرف يثق فيه أكثر ويفهم أنه قد يعني آلة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضه ونحو ذلك، وهذه ليست الحقيقة. قال: وقال إن هذا الرجل، يعني محمد بن مسلمة، وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. إن هذا الرجل يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد أراد صدقة، يعني بيطلب منا صدقة، فارض علينا زكاة صدقة. يطلب إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. عنانا من العناء والتعب، من العناء والتعب والمشقة، وهذا تعريض وليس تصريح بذلك. وإن فهم كعب بن الأشرف أن المراد عنده هو، يعني أو على فهمي فهم ماذا؟ أن محمد بن مسلمة بات يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بات يعني يجد عناء ومشقة، هو من معه من يعني الأنصار. إن هذا الرجل قد عنانا، لكن هذا تعريض، هذا تعريض كما قال العلماء. فإن محمد بن مسلمة يقصد أنه قد عنانا بما يؤدبنا به بالشرع، والذي فيه عناء على النفس ومشقة على النفس، لكن هذا فيه خير لنا في آخرتنا، فيه خير لنا في آخرتنا. هذا مقصد محمد بن مسلمة. وأما ما يفهم عند المخاطب فهو معنى آخر. نعم. قال: فلما سمعه، أي كعب، قال: وأيضا والله لتملنه، يعني عايز يوري له أنه يعني عنده فراسة وهو حمق في الحقيقة، والله لتملنه، ده انتوا لسه هتشوفوا هيعمل فيكم ايه محمد، وانتوا بعد كده هيحصل لكم ايه، هتملوا من محمد ده وتتضجروا من اوامره ونحو ذلك. وهو احمق والعياذ بالله، لان الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لا يرجع المؤمن ابدا عن دينه. قال: انا قد اتبعنا، يعني محمد بن مسلمة، انا قد اتبعناه الان ونكره ان ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. إنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه الآن حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. هو بيقفل عليه باب سؤال معين، وهو: طب لماذا لا تعلنون هذا وترفضون يعني طاعة محمد؟ فهو يقول له هذا الكلام من باب احنا لازلنا نصبر عليه، من باب ان احنا نرى ما سيقول أمره في النهاية. وكأنه أيضا يعرض بماذا؟ تشكيك، يعرض بالتشكيك، إن كعب بن الأشرف يفهم من هذا الكلام إنه إن محمد بن مسلمة إيش؟ متشكك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ليست كذلك، إنما يقصد حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، إن إحنا معه حتى يجعل الله له ما يجعل. نعم. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، ده محمد بن مسلم، وقد أردت أن تسلفني سلفا. وهذه خطة قد وضعها محمد بن مسلم وإخوانه قبل أن يذهب إلى كعب بن الأشرف، خطة يعني اغتيال كعب بن الأشرف، ووضعوها لأجل أن يحكموا هذا الأمر. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، يعني أنا عايز منك تسلفني، لأن أنا عايز أسدد الزكاة والصدقة اللي يطالبنا بها محمد. قال: فما ترهنوني، على عادة اليهود. قال: فما ترهنوني، اليهود لا يفعلون شيئا ويبتغون أجرا، كل شيء مقابل شيء. قال: فما ترهنوني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنوني نساءكم، انتهت النساء، نساءك يعني زوجتك بناتك، ودول يقعدوا عندي هنا في البيت مكرمين معززين لغاية ما انت تعمل ايه، تجيب الشيء اللي انت استلفته، يعني اللي هو وثقين من تمر ولا حاجة، زنبلين تمر. يريد ان يرهن النساء، يعني هذا الرجل لأجل ذن. قال: قلت، يعني محمد بن أسلمة، قال: انت اجمل العرب، انا ارهنك نساءنا. وهذا نوع من تبجيحه لنفسه لأجل ان يدفع عنه هذه الفكرة، انه بجحه لنفسه، انه يقول له ده انت اجمل العرب، احنا نخاف يعني على نسائنا من ايش، انها يعني تغتر بيك. الشيخ ابو اسحاق لما بيشرح الحديث ده فيقول له يعني انت شعرك اصفر وعينك خضراء ويعني وشكلك كده يعني، فنساءنا نخاف عليهم منك يعني ومن جمالك ونحو ذلك يعني. قال فقال انت اجمل العرب، انرهنك نساءنا؟ قال له ترهنوني اولادكم، خلاص مش هتجيبوا نساءكم، ترهنوني اولادكم. قال يسب ابن احدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، يعني انت يرضيك ان واحد من اولادنا بعد ذلك يسب يتقال له في يوم من الايام انك رهنت على وسقين من تمر؟ العرب كان عندهم شمائل ويعني شيم بخلاف ربما عرب هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. عرب هذا الزمان صاروا يتخلقون بأخلاق والعياذ بالله الكفار، نسأل الله العفو والعافية. المرؤات والشهامات ونحو ذلك أصبحت حاجات كده يعني يسأل عنها يعني سؤال يعني الندرة ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وصدق القائل يعني مررت على المرؤة وهي تبكي فقلت على ما تبكي الفتاة؟ قالت أبكي لأن أهلي دون خلق الله ماتوا، نسأل الله العفو والعافية. قال فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. طب احنا ما عندناش حاجة تانية نرهنها لك، ما عندنا السلاح، تاخد السلاح؟ ايه رأيك تاخد السلاح؟ وهذا من باب الخطة التي وضعوها حتى يدخلوا عنده في حصنه وهم يحملون الإيش؟ السلاح. قال فقال نعم، وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال له ده أنا هجيب معايا ناس تانية كلهم زي حالي كده وهم كذلك يحتاجون إلى سلف، أنرهن عندك الأسلحة بتاعتنا وناخد السلف ده لغاية ما نشوف أمر محمد هذا. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليه، قالوا بالليل ونادوا من تحت من الحصن، وكعب بن الأشرف كان يسكن حصنا له أبواب وجدران عالية ونحو ذلك. قال فنزل إليه، قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. امرأة كعب بن الأشرف وهي بتسمع محمد بن مسلمة بينادي تحت قالت إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. وكأن المرأة هذه والله أعلم أسلمت بعد ذلك فأخبرت، أو أن أحدا من قرابتها أخبر بذلك. وصوت دم تقصد به يعني صوت سافك للدم، يعني الصوت اللي بينادي ده صوت شخص جاي يعمل ايه؟ جاي يقتل. كأني أسمع صوت دم، أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة، بيقول لها يعني هو لا لا لا تقلقي، يعني هذا محمد بن مسلمة حليفي وأبو نائلة رضيعه. في البخاري رضيعي وده الأصح، في رواية البخاري ورضيعي أبو نائلة. أبو نائلة هذا كان رضيع كعب ابن الأشرف، وهذا قد أتى به محمد بن مسلمة زيادة إيش؟ تغرير لكعب بن الأشرف. ثم قال إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. وده من التأثر بالعرب، اليهود جبناء. هذه الكلمة إنما هي من آثار معاشرته للعرب. اليهود الذين عاشوا في الجزيرة تخلقوا بأخلاق العرب كثيرا، حتى أسماءهم وحتى أشكالهم. اليهود اللي كانوا في الجزيرة تأثروا بالعرب جدا، ولذلك هذا من أخلاق العرب، إن العربي هو اللي يقول كده إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. أنا مش جبان يعني، أنا لا أجبن عن ذلك. نعم. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، يعني يقول لأصحابه إذا جاء الرجل ونزل، ومتفقون هم على ذلك، أنا سأمد يدي إلى رأسه، وبحيث أنه يعمل حيلة معينة لحد ما يستمكن منه يعني بقوة، ف فعند ذلك يكون هو قد ملك يعني زمام الرجل بقوة فينهلون عليه بالسيوف بعد ذلك. قال إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. أنا هعمل حيلة معينة مرة اثنين التالتة تقتلون. قال فلما نزل نزل وهو متوشح. المتوشح إما بالسلاح وإما بما يظهر عليه، فهو المتوشح ما يظهر عليه. فهنا قوله فلما نزل نزل وهو متوشح يعني عليه رائحة الإيش الطيب تملأ يعني ظاهره، تملأ ظاهره، رجل يعني كأنه مغتسل بالطيب والعطر ونحو ذلك. فقالوا نجد منك ريح الطيب، والصحابة يعلمون أنه من طبيعته أنه يفعل ذلك، أنه هو بيحط طيب كتير ونحو ذلك. قال نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب. وكل هذا نوع من الإيش من زيادة التغرير به، إنه هو يقوم يثق فيهم أكثر، عمين يقولوا له ده أنت حلو وجميل وريحتك حلوة، يقوم هو يعني يبدح إليه نفسه ويقوم هو يركن إليهم أكثر وأكثر ونحو ذلك. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم فشم، يعني تأذن لشم الريحة الجميلة اللي في راسك دي. قال نعم فشم، فتناول فشم، ثم قال تأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه. دونكم يعني هذه فرصتكم، إياكم أن يفر منكم. فقتلوه رضي الله عنهم أجمعين، ثم يعني خرجوا من الحصن بعد ذلك، وما إن خرجوا حتى سمعوا المنادي ينادي بيعني مقتل كعب بن الأشرف لعنة الله عليه. هذا الحديث أشكل ما فيه على بعض أهل العلم من جهة أن المسلم لا يغدر، من جهة أن المسلم لا يغدر، فأشكل هذا على بعض أهل العلم، وهذا غير صحيح. فلا إشكال، فلا إشكال ولا غدر، يعني ولا إشكال لأنه لا غدر أصلا. فالإشكال حصل من جهة هل هذا غدر؟ الجواب لا. وإلا هل ظهر في كلام محمد بن مسلمة كلمة واحدة عاهد فيها كعب بن الأشرف وغدر؟ لا يوجد حرف واحد عاهده فيه وغدر. يعني ماذا؟ هل تعهد معه بعهد على الإسلام ثم غدر به؟ لا، إنما هذا الذي كان منه كله من قبيل الإيش التعريض التعريض التعريض التعريض كله. وسبب قتل كعب بن الأشرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان لماذا؟ لأنه آذى الله ورسوله، ولذلك كان قتل كعب بن الأشرف قتل إيش نقض عهد، قتل نقض عهد. ولذلك المسلمون قتلوا كعب بن الأشرف لأنه نقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبسب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإعانته للمشركين والكفار على ذلك. ثم قال باب غزوة خيبر. باب غزوة خيبر. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس. قال وأصبناها عن وهم. باب غزوة خيبر. وغزوة خيبر كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم أسباب إبرامه عقد المصالحة مع قريش ليفرغ لليهود، إذ أن يهود كانوا يشكلون للنبي صلى الله عليه وسلم إزعاجا شديدا، وذلك بتآمرهم على المسلمين وتمالؤهم مع الكفار من خارج يعني المدينة. وخيبر كانت هي آخر المعاقل التي يتآمر من خلالها اليهود وفيها اليهود على المسلمين، ولذلك كانت خيبر هي المركز الأخير لليهود في الجزيرة العربية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرم اتفاقا مع المشركين من قريش ليتفرغ لليهود ولمشرك العرب ولمن كذلك على شاكلتهم ممن هم عملاء للفرس والروم في شمال الجزيرة. فكان هذا تهديد يهدد الدولة الإسلامية في المدينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج قريشا من الصراع، بحيث منطقة الجنوب هذه لا يكون عنده منها قلق ليا قريش وحلفائها، فيتفرغ للقبائل الأخرى ويتفرغ لليهود ويتفرغ للأعداء الذين هم على التخوم في الشمال. نعم. ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وذهب إلى خيبر. وفي تفسير بعض أهل العلم للفتح في الآيات في سورة الفتح، بعضهم فسر الفتح بخيبر والأظهر الحديبية، لكن الذي عليه أكثر مفسرين في قول الله عز وجل ومغانم كثيرة، حد يذكرني بالآية، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. عجل لكم هذه اللي هي خيبر، هي دي المغانم دي، والفتح ده كان فتح خيبر. نعم. قال عن أنس، وكان هذا في السنة السابعة، كان هذا في السنة السابعة قبل فتح مكة. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. الغلس يعني قبل ظهور ضوء النهار، قبل ظهور ضوء النهار. معلوم ان الفجر له حالتان، او النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع الفجر او مع صلاة الفجر حالتين، الحالة الاولى الصلاة بغلس، الحالة الثانية الصلاة بإسفار. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أيامه وغالب حاله كانت بغلس، كانت بغلس يعني مع وجود شيء من الإيش، من الظلمة، مع وجود شيء من الظلمة. استدل به بعض أهل العلم على استحباب أداء الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها. قال فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، وأنا رديف أبي طلحة. أنس بيقول إن هو كان في الذهاب إلى خيبر كان راكب مع أبي طلحة على دابته. أبو طلحة هذا زوج أم أنس، زوج أم أنس. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. فأجرى يعني أجرى النبي صلى الله عليه وسلم دابته في زقاق خيبر، يعني في الطرق المؤدية إلى خيبر. وهذا كما قال العلماء لا يقبح في المروءة، إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في الجري، وهذا كما قال العلماء لا يقبح في المروءة، لأن البعض يظن أن الكبير دائما لابد أن يكون ساكن الحركات، ساكن الحركات، لكن هناك مواضع لا يؤثر فيها سكون الوقار، أو لا يؤثر على سكون الوقار هذه الأحوال. نعم الكبير ينبغي أن يكون ساكن الأحوال، ساكن الأحوال في كلامه في أحواله في جسمه في هيئته في مشيته، يكون ساكن الأحوال. أما هناك بعض الأحوال إذا اشتد فيها في الحركة وكثرت حركته كالحرب والقتال والجري ونحو ذلك في القتال أو في العزم على الذهاب إلى الأعداء، هذا لا يقدح في المروءة. قال: فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. بيقول أنس رضي الله عنه: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الظاهر أنهم كانوا ثلاثة على الإيش؟ على الدابة، يعني ما كانش بقى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، كان هو وأبو طلحة وأنس، وكأن أنس كان في الإيش؟ في الوسط. أنس كان في الوسط، النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة وأنس في الوسط وأبو طلحة خلفه. وفيه جواز الإرداف على الدابة بأكثر من واحد إذا كانت الدابة إيش؟ تطيق ذلك. إذا كانت الدابة تطيق ذلك. قال: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنس قاعد وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ركبتيه جايين فين؟ في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فبيحكي أنس: انحسر الإزار عن فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متصور أنت الصورة، الإزار كلنا عارفين الإزار، ملابس الإحرام الجزء اللي بنلبسه من تحت ده اسمه إزار. لما تقعد أنت مثلا على فرس وأنت لابس حاجة شبه كده، غالبا بتحتاج ترفعه فوق شوي، ولو اشتديت انت في الجري والحركة يقوم الإزار هيعمل ايه؟ هيرجع لورا كده، يقوم يظهر الفخذ. وده اللي حصل، انه كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من شدة الجري بدأ الإزار ينحسر حتى ظهر جزء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. تمسك بهذا الحديث الإمام مالك وبعض أصحابه على أن الفخذ ليس بعورة، على أن الفخذ ليس بعورة، والصحيح أنه عورة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة على إثبات أنه عورة، وفيها تصريح بالألفاظ، قال: الفخذ عورة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا الحديث يحمل على أن هذا لم يكن بقصد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه صلى الله عليه وسلم من شدة ركضه حصل ذلك، وأنه لم يستمر طويلا، إنه لم يستمر طويلا، إنما هو في لحظات معينة ونحو ذلك. نعم. قال: فلما دخل القرية، يعني خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بقى حدود خيبر ودخلها، قال: الله أكبر، خربت خيبر. وفيه كما قال العلماء استحباب التكبير عند اللقاء، استحباب التكبير عند اللقاء، عند لقاء العدو استحب للمسلمين التكبير. والله ولعل هذا من بركات سبب يعني انتصار المسلمين في حرب رمضان على اليهود اللي هي 6 اكتوبر. كان في الحقيقة من اعظم ما كان في هذه الحرب ان جنود المسلمين كانت التكبيرات لا تتوقف عندهم. يعني كان في حرب رمضان دي كان أعظم شيء كل العالم كان بيتعجب منه، أن الجنود المصريين خصوصا ما توقفوا طول الحرب عن التكبير، ولعل هذا من يعني أسباب نصر الله عز وجل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا جزء من آية، ليس كذلك؟ هذا جزء من آية، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ها؟ لا لا لا لا، في سورة الصفات. فهذا جزء من آية، وعليه ذكر العلماء فائدة كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه، وهي أن هذا الحديث فيه جواز الاستشهاد بمواضع من القرآن في الأمور المحققة. هذا الحديث فيه جواز الاستشهاد بمواضع من القرآن في الأمور المحققة. وذكر النووي وأنه يكره في غير ذلك من أمور المزاح والمحاورات ونحو ذلك، إن بعض الناس أحيانا يستعمل الآيات القرآنية في المزاح، فهذا لا يجوز، لكن يجوز استعمالها في الأمور الإيش؟ المحققة. يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومثل ما فعل فين؟ في فتح مكة، فلما دخل مكة جعل يضرب الأصنام بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا جزء من هذه آية من كتاب الله تعالى، وعليه فيجوز استعمال الآيات القرآنية في المواضع المحققة. يعني مثلا ممكن حد بيحكي لك مثلا يقول لك والله المسلمون انتصروا في الأمر الفلاني النهاردة، ربنا يعني يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين ان هم الحمد لله فكوا مثلا حصار حلب الحمد لله، تقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا، انك تقول ان ربنا سبحانه وتعالى وعد ان ينصر المؤمن اللي ينصره او نحو ذلك، ان الله يدافع عن الذين امنوا، هذا في محل محقق. اما في المحاورات والمزاح ونحو ذلك فكما قال الامام النووي رحمة الله عليه يكره من ذلك ما كان في الأمثال والمحاورات والمزح ولغو الحديث ونحو ذلك. تجد بعض الناس واحد اسمه إبراهيم مثلا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يوسف مثلا، يوم عايز يقول له واحد اسمه يوسف بيعمل حاجة، يقول له اعمل ايه؟ يقول له يوسف أعرض عن هذا، هذا لا يجوز. أو مثلا واحد مثلا أعرض عن واحد في الكلام بينادي عليه فأعرض عنه فيقول له عبس وتولى مثلا، هذا كله لا يجوز، فضلا عن غيره. طبعا الجماعة الأزهريين بتوع زمان خصوصا القراء، خصوصا يعني قراء القرآن والحفظة، هذا الموضوع فيهم منتشر بشراسة بشراسة. يعني تجد وهم قاعدين مع بعض يمزحوا، يمزحوا بالإيه؟ بالآيات القرآنية، يقولوا آيات قرآنية وهم بيمزحوا، هذا لقوتهم في حفظ القرآن، لكن لا ينبغي أن يستعمل هذا في مثل هذا المحل. قال فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرارا، يعني ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس. اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم بعد صلاة الفجر مباشرة، وصار يسرع الخطى حتى يفجأهم مجرد ما يطلع النهار يجدوا جيش المسلمين أمامهم على أبواب الحصن، أبواب حصون خيبر. وعليه قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم، شايلين بقى المكاتل بتاعتهم والفؤوس ونحو ذلك، رايحين الأراضي الزراعية. سبحان الله، نفس الطريقة. سبحان الله، تجد يعني اليهود والنصارى بنفس الطريقة، الحصون ومن حوالين الحصون البساتين والمزارع والأراضي الزراعية، وإن كان دلوقتي وصل بيهم أنهم بيعملوا أراضي زراعية فين؟ جوه الحصون كمان، بيدخلوها جوه الحصن ويبقوا مقفول عليهم من كله. فكانوا دول بتوع خيبر الحصن اللي عايشين جواه، يعني يبيتون في داخله شيء، والأراضي اللي هم بيزرعوها وفلحوا فيها كانت خارج الحصون. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس. الخميس يعني الجيش، يعني رجعوا ينادوا بسرعة لبعضهم الحقوا، محمد جاء ومعه الجيش. والعلماء يقولون سمي الجيش بالخميس لأنه منقسم إلى خمسة أقسام. سم الجيش يعني الجيش عموما يتسمى خميس لأنه خمس أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب، ولذلك يسمى خميس. قال: وأصبناها عنوة. أصبناها عنوة، وفيه دليل على أن خيبر فتحت عنوة، أنها فتحت عنوة. والخلاف احنا تقدم قبل ذلك في هذه المسألة، وأن ما صالح عليه المسلمون اليهود في آخر معركة خيبر اختلف فيه العلماء، هل كانت صلحا كانت عنوة، والأقرب أنها كانت عنوة، وإلا أخرجهم عمر رضي الله عنه وأجلاهم بالكلية من يعني الجزيرة، وهذا مما يدل على أنها فتحت كلها عنوة. ثم قال: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. قال عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا. قال: وربما قال: إن الملأ قد أبوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته. وفي رواية أنه قال: إن الأولى قد بغوا علينا. قال: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. سبق يعني في يعني باب سابق ذكر الكلام، هو الباب رقم 34، باب غزوة الأحزاب، وفصلنا فيها سبب الغزوة والتفاصيل التي دارت حول ذلك. وهذا خبر آخر ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى حول الأحزاب، والنووي رحمة الله عليه بوب له هذا التبويب. قال: وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه صلى الله عليه وسلم. وارى يعني غطى، يعني ولقد غطى التراب بياض بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينقل معهم النبي صلى الله عليه وسلم التراب وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، إن الأولى قد أبوا علينا. الأولى والملأ اللي هم رؤساء القوم، رؤساء القوم ورؤوسهم، إن الملأ قد أبوا علينا. أبوا علينا يعني رفضوا الإسلام، رفضوا الإسلام، أبوا يعني ما جئناهم به. إذا أرادوا فتنة أبينا، قال: ويرفع بها صوته. وفي رواية أنه قال: إن الأولى قد بغوا علينا. فهذا فيه استحباب الرجز ونحوه من الكلام، والرجز نوع من الشعر، نوع من الشعر. الرجز مش بعض إخواننا يقول الرجز، الرجز، وإلا الرجز النجس والشيء القبيح مستقذر ونحو ذلك. فهذا فيه استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال البناء ونحوه، وهذا كلام النووي رحمة الله، يعني في حال البناء ونحوه، يعني يجوز للإنسان هو بيبني وهو بيعمل أي عمل عموما جماعي خصوصا أو هو حتى وحده يجوز له ذلك. وهذا بل هو يقول فيه استحباب، استحباب الرجز، وهذا يعني فيه كذلك يعني الرد على بعض يعني المتنطعين في الحقيقة، بعض المتنطعين، فتراه إذا رأى أخا له يسمع مثلا أبياتا جميلة، يعني نشيد جميل أو نحو ذلك، فيه كلام وتذكير ونحو ذلك، يقول له: يا أخي شغل القرآن، إيه اللي أنت مشغله ده ونحو ذلك. نعم كلام الله أعظم الكلام، لكن هذا الإنكار على أي شيء؟ على شيء حرام. وهنا النووي رحمة الله عليه يقول فيه استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال البناء ونحوه. إنسان مثلا عنده يعني عرس، عنده فرح مثلا، يجي يقول لهم أنا هشغل لكم القرآن فقط. طب ما هذا أدعى إلى ربما ملل النفوس. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غنوا، أو يعني لما قال لهم الأنصار يعني قولوا شيئا فإن الأنصار يحببن ذلك، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات بس أنا مش متذكرها. لا ده قال لهم كلام يعني، ها أيوة جزاك الله خيرا، ألا قلتم أتيناكم أتيناكم ولولا الحبة السوداء ولا شاف ولا السمراء ما جئنا ولا مش عارف جئناكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، بيقول لهم غنوا لهم شوية يعني. وهذا من هل الغناء ده أفضل ولا كلام الله؟ ده بلا شك إن كلام الله أعظم، لكن لكل مقام مقال. هذا مقام انبساط وسعة ونحو ذلك. ولذلك يدخل مثلا أحد إخواننا المتنطعين على أخ مثلا في عرس ابنته ولا ابن ولا حد، يا جماعة إيه اللي أنتم شغالينه ده؟ طب إيه في منكر؟ لا ما تشغلوا حاجة كده قرآن ولا حديث ولا حاجة مثلا. أو يجي على ناس مثلا يوم العيد مثلا قاعدين مثلا بيكلموا كلام فيه تبسط ما فيهوش معصية لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ولذلك كما يقول النووي فيه استحباب الرجز ونحوه من الكلام. أنا يعني من المشاهد التي يعني لا أنساها، كان أحد المشايخ، أنا مش هقول اسمه يعني، كان أحد مشايخنا الكبار أنا رأيته في أحد الأعراس اللي يعني كان أذكر لابنته تقريبا، فكان جالس وكان إيده أنا عيني على إيده، فكان إيده كان في يعني زي نشيد لطيف كده شغال، وأنا لاحظت الشيخ إيده عمال يعمل كده وكأنه هو بيعمل إيه يعني منسجم مع الكلمات. يأتي بقى متنطع ويقول له يعني ما تقول لك كلمتين أحسن آيتين ولا حاجة ولا ونحو ذلك. ولذلك لابد دائما من التفريق بين مقامات الأحوال، وإلا أحيانا يكون الإنسان منفر بكلام الله، بكلام الله ينفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى. كلام جميل، وإن كان يعني وإن كان ابن القيم بيقول إنه ما كانش في اليوم ده، لكن عموما هو كلام جميل، سواء قالوا يوم تبوك أو قالوا يوم ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كلام جميل جدا. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، كلام جميل جدا. وإيه المانع؟ والله أنا كنت من شوية وأنا قاعد كده قبل ما أنزل بأسمع نشيد لمنشد اسمه مشاري راشد بيشرح فيه مناسك الحج، نشيد نص ساعة بيشرح في مناسك الحج. أنا في الحقيقة تأثرت جدا لهذا النشيد. حد منكم سمع النشيد ده؟ محدش عارفه صح؟ نشيد جميل جدا بيحكي في مناسك الحج، تصور أنت، وكلمات رائعة جدا يحكي فيها حال إنسان كثير الذنوب والمعاصي ورايح يحج، وأن هذا الإنسان يحكي حاله وهو رايح يحج بيت الله سبحانه وتعالى، وبيقول لربه سبحانه وتعالى يعني كلمات طيبة في الحقيقة، تحكي إنسان يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة ذنوبه في هذه الرحلة الجميلة. ولذلك هذا مما يرغب فيه وفي سماعه. نعم. قال النووي فيه استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال النساء ونحوه، في حال البناء ونحوه. وفيه أيضا يعني في هذا الحديث أيضا استحباب مشاركة الكبير ما قدر على ذلك في مساعدة العمال ونحوه فيما كان فيه طاعة، بناء مسجد، بناء شيء طيب نحو ذلك. مش شرط ان انت كبير ان انت تقعد على جنب وما تعملش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اعظم الناس واكبر الناس، وكان يشاركهم صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وفي بناء مسجده وغير ذلك. قال: باب غزوة ذي قرد وغيرها. باب غزوة ذي قرد وغيرها. قال عن سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. أنا هشرح الحديث على طول، مش هقول الحديث وبعدين أرجع توفيرا للوقت يعني. قال: باب غزوة ذي قرد وغيرها. ذي قرد هذا موضع على نحو يوم من المدينة، على نحو مسيرة يوم من المدينة، من جهة الشرق مما يلي غطفان، يعني من جهة قبائل غطفان. نعم. وكان هذا الحديث وهذه الحادثة كانت بعد الحديبية، وهذا هذه الحادثة لها حديث طويل حوالي 3 صفحات في مسلم أيضا في نفس الباب ده، حديث طويل جدا لسلمة بن الأكوع فيه تفاصيل طويلة جدا لهذه الحادثة. قال: باب غزوة ذي قرد وغيرها. قال عن سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني قبل أن يؤذن بالصلاة الأولى أو النداء الأول، والله أعلم الفجر يعني. قال: وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاح اللي هي إناث الإبل ذات اللبن اللي هي كانت في حالة إرضاع يعني لسه والدة وبترضع، فتجد فيها دائما اللبن زيادة عن غيرها، ولذلك يسمونها ذات اللقاح. قال: فلقيني، قال: وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. الإبل عموما ويعني نحو ذلك تحب أنها تعيش في جو مفتوح، مش زي مثلا البقر ونحو ذلك يقوم يتقفل عليه. الإبل تحب تنطلق في جو مفتوح، وهي تعرف مكانها وترجع ونحو ذلك. فكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أموال الدولة الإسلامية عموما ترعى في وادي اسمه ذي قرد، على بعد زي ما ذكرنا كده نحو ليلة من المدينة. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك سلمة بن الأكوع: الحق ده اللقاح بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم سرقت. قال: فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان، يعني بعض يعني رجال من غطفان، بعض أفراد من قبائل غطفان غزوا أو يعني أغاروا على هذه اللقاح وقاتلوا الراعي وأخذوا هذه اللقاح. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لبتي المدينة رضي الله عنه وأرضاه. ده حاجة في الحقيقة يعني، سيدنا سلمة بن الأكوع ده فعلا والله يعني حاجة عجيبة جدا. هم عمالين دلوقتي يقول لك البطولات العالمية والعداء الكبير فلان ونحو ذا، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل. وفي الحادثة دي اللي هو في الحديث الطويل بقى التفصيلي، ان هو سبق خيلهم وصار هو فين؟ في مقابلهم، يعني هو كان ورا طلع يجري لغاية ما سبقهم وبعدين وقف قصادهم بقى يعمل ايه؟ يضربهم. مش مكفين هو يضربهم من الخلف، لا ده ظل يعدو حتى سبقهم وصار في مواجهتهم رضي الله عنه وارضاه. وانظر الى القوة، يقول: فصرخت 3 صرخات: يا صباحا، فاسمعت ما بين لبتي المدينة. يا صباحا هذه كلمة اعتادت العرب ان يقولها المستغيث، الانسان المستغيث او الانسان المنذر، او الانسان المنذر عايز ينذر بخطر. نعم. قال: فاسمعت ما بين لبتي المدينة، ما بين الجبلين الكبار اللي هم بيحدوا المدينة. ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم بذي قرد وقد اخذوا يسقون من الماء، فجعلت ارميهم بنبلي وكنت راميا واقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. انا بضحك اقول لما شفت الحديث ده له عندي يعني مع بعض اخواننا يعني له عندنا يعني ذكريات يعني. فكان احد الاخوه لما يجي يقول واليوم يوم الرتع, فهو الحديث سلم كان يقول واليوم يوم الرضع, لان الرتع دي مدح لهم هم ان هم عندهم قوه في الرتع يعني والجري, واما هم فهو يعني يشبهم ويقول واليوم يوم الرضع. والمقصود بالرضع هنا قال انا سلمة بن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال فارتجز, شوف بيشتمهم بالايه كمان, بالشعر. العرب كان عندهم قدرة عجيبة على يعني تأليف الشعر, وفي لحظة وهو واقف كده يألف شعر. فقال فقلت انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع فارتجز, عمال يقول لهم كلمات من هذا القبيل وهو بيضربهم بقى. تصور انت هذه الطريقة, واحد بيعمل ايه بقى, بيستعرض وهو بيضربهم رضي الله عنه, وهم نحو 30 او اكثر, انسان واحد فقط هو الذي يطاردهم رضي الله عنه وارضاه. تفاصيل المشهد ده ان هو لحق بهم, فلم لحق بهم وهم عند بئر لسه بيحطوا متاعهم وهينزلوا عند بئر يعملوا ايه عشان يشربوا, فجعل يرميهم حتى منعهم من ان يشرب واحد منهم من البئر, واحد بس حتى ما عرفش يشرب من البئر رضي الله عنه وارضاه. قال انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع قيل في اقوال كثيره جدا, فقيل الرضع يقصد بها يعني اليوم يوم اللئام, حتى ان العرب تقول لئيم راضع, فاليوم يوم الرضع يعني اليوم يوم الايش اللئام, يعني بيشتمهم بيقول لهم انتم لئام وانا هادبكم يعني. قال فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فأرتجز. قال حتى استنفذت اللقاح منهم واستلبت, ها استنقذت مش كده, قال حتى استنقذت اللقاح منهم, نعم, واستلبت منهم 30 بردة. حتى استنقذت اللقاح منهم يعني رددت اللقاح وحررتها منهم. قال واستلبت منهم 30 بردة. هي في أقوال كثيرة جدا أشهرها هذا القول وهو اليوم يوم الرضع. الرضع يعني الرضيع اللئيم, العرب تقول رضيع اللائم, يعني اليوم يوم الرضع يوم يوم اللئام, يعني انا هؤدبكم ايها اللئام. فيقولون رضع اللؤم في بطن امه, ده من يومه هو ايش لئيم. وقالوا ايضا ان اليوم يوم الرضع لانه كان الرجل يعني الخسيس في الناس كان اذا اراد يعني ان ياخذ من لبن لقحة او نحو ذلك يدخل خفية في غياب صاحبها الى حظيرته, وبدلا من ان يحلب في شيء فكان يفعل ماذا, يلتقم هو الثدي اللقاح نفسها ويظل يعني ياخذ منها ويهرب. فهذا الرضيع رضيع لائم ايضا, رضيع لئيم يعني ياخذ بطريقه فيها لؤم ونحو ذلك. خلاصه الكلام يعني انه يريد ماذا, اهانتهم والتنقيص من شانهم يعني. قال حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. استلبت يعني ماذا, اخذت منهم 30 بردة سلبا, يعني من كثرة المطاردة وراهم بقوا يرموا هدومهم ويجروا. هذه المطاردة استمرت يوما كاملا لدرجة ان هم اخر النهار لما ظنوا ان هو اختفى ومش موجود فجلسوا يستريحون, فاذا به فوق الجبل. فقال احدهم اكوع بكره, يعني اللي هو بتاع امبارح انت لسه ورانا يعني بتجري ورانا. فحديث طويل في مسلم اقراوه يعني. فقال واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس, فقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم إني قد حميت القوم الماء، وهم عطاش، إني قد حميت الماء القوم الماء، يعني منعت القوم الماء، يعني أنه وصل به من شدة التنكيل بهم أنه منع الواحد منهم أن يشرب شربة واحدة من البئر. قال فابعث إليهم الساعة، فابعث إليهم الساعة، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، ملكت فأسجح، ملكت فأسجح، يعني أنت ملكت فأرفق وأحسن. وهذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن الأكوع نكل بهم وفعل وفعل ورد اللقاح ونحو ذلك. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. ثم قال باب قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم. قال عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فأخذهم سلما أو سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. هذا كان في يوم فتح مكة، هذا كان في يوم فتح مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا حاول بعض شباب قريش أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلحت منهم فئة وجاءت من جهة جبل التنعيم ونزلوا على كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرتهم عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، هم ظنين إن هم يعني حاجة بسيطة، فطبعا كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، فأسروهم 80 فارس دول، أسروا كانوا 80 شاب من الشباب يعني. قال وده معنى قال فأخذهم هنا سلما أو سلما، وده يعني أقرب بالفتح السين أقرب من كسرها، وهو من السلم يعني الاستسلام، والاستسلام والانقياد، وفيه قول الله سبحانه وتعالى ألقوا إليكم السلم فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم. السلم يعني ماذا؟ الاستسلام والامتناع والانقياد لكم. فأخذهم عسكر النبي صلى الله عليه وسلم سلما، يعني أخذوهم أسرى. فاستحياهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، استحياهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيعني تقييدهم ونحو ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك جميعا. ثم قال باب غزوة النساء مع الرجال. باب غزوة النساء مع الرجال، يعني باب غزو النساء مع الرجال، يعني هل يشرع غزو النساء مع الرجال؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وفي هذا الغزو بالنساء وهو مجمع عليه، يعني في هذا الحديث دليل على الغزو بالنساء وهو مجمع عليه، يعني يجوز الغزو بالنساء، يجوز الغزو بالنساء، وإن كان هذا الإجماع فيه نظر والله أعلم، فيه نظر، وإلا فبعض أهل العلم قالوا لا يغزى بالنساء إذا كان يخشى الخطر، أو أن النووي رحمه الله يريد الجواز إذا كان الأمر مأمونا بالإجماع، إذا كان الأمر مأمونا بالإجماع، إن كان هناك أمن فيجوز يعني خروج النساء مع الرجال إجماعا، وإن كانت النساء لسنا من أهل الإيش؟ القتال ولا الحرب. قال عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، أم سليم هذه أم أنس، اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها. حنين هذه كانت متى؟ كانت بعد فتح مكة، كانت بعد فتح مكة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين من أين؟ من مكة نفسها. فإنه لما سمع بأن ثقيف وهوازن يتجهزان لغزوه في مكة سار عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ولقيهم في حنين. قال عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أم سليم معها خنجر رضي الله عنها وأرضاها. من نساء الإسلام المعدودات أم سليم اللي هي الرميصاء أيضا. هذه المرأة عجيبة يعني الحقيقة، تحتاج كده لوحدها انك تعمل لها يعني خطبة، بحث، درس تتكلم فيه عن شخصية أم سليم. أم سليم بقى من كل الجهات بقى، أم سليم المؤمنة، أم سليم الزوجة، أم سليم المجاهدة، أم سليم العالمة. سبحان الله، مواقف عجيبة جدا من هذه المرأة رضي الله، واستحقت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها رأيت الرميصاء تنازعني على باب الجنة أو كلمة نحوه. فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر زوجها أبو طلحة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. البقر اللي هو الشق، يعني شققت به بطنه. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. هنا تقدير الكلام انه في زمن، في فترة زمنية بين العبارتين دول. الخنجر ده كان قبل الخروج ولا بعد الخروج؟ قبل، وهم لسه طالعين. والعبارة هذه قالتها بعد ما انتهت المعركة، بعد ما انتهت معركة حنين. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. من الطلقاء؟ ها؟ الذين أسلموا يوم الفتح، الذين أسلموا يوم الفتح من أهل مكة. فمعلوم أنه في حنين حصل ثغرة كبيرة جدا، وانصرف الناس وفروا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بسبب هؤلاء الطلقاء. كان أكثر يعني الطلقاء هم المحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم نوع من الحماسة ونوع من العصبية ونحو ذلك. فلما حصلت اشتدت المعركة وحصل الثغرة اللي حصلت، فر هؤلاء من حول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لسه مسلمين، لسه داخلين ضعاف الإيمان، وكثير منهم دخل كنوع من الوقاية ونحو ذلك، لكن حسن إسلامهم رضي الله عنهم أجمعين بعد ذلك. فهي تقول له بعد المعركة ما انتهت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. هذا اجتهاد من أم سليم، ظنت منه أن الطلقاء نافقوا وأنهم منافقون وليسوا مسلمين، وإنما هم يكذبون في إسلامهم. فقالت له اقتلهم دول المنافقين يعني. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. إن الله قد كفى وأحسن، يعني الله عز وجل كفانا ولسنا في حاجة إلى الطلقاء، قد كفانا الله عز وجل وانقلب الأمر إلى نصر وكفانا الله تعالى. وقال وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسخين الماء ويداوين الجرح. أيضا هذا الحديث استدل به، والحديث السابق وحديث آخر، حديث أنس آخر، حديث عن أنس آخر وهو يوم أحد قال فرأيت عائشة وأم سليم تحملان الأداوي فيها الماء للجرح تسقيهم، حتى رأيت خدم سوقهن رضوان الله عليهن اللي هو الخلخال يعني بتاع رجليهم يعني. فهذه الأحاديث استدل بها العلماء على مشروعية خروج النساء في الغزو، لكن في التفصيل نجد أن العلماء تكلموا في مسألة الأمن وعدمه في الغزو، فإن كان الغزو خطرا فلا يصحب النساء، أما إن كان في الغزو أمن وأمان ونحو ذلك فإنه يشرع عند ذلك صحبة النساء، والله أعلم. وأما مداوات النساء للجرحى في المعارك والقتال ونحو ذلك، فكما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه قال: وهذا محمول على محارمهم وأزواجهم، وإذا كان في غير محارمهم وأزواجهم فيكون بضوابط ذلك، بضوابط ذلك، فلا ينكشف إلا موضع الحاجة، ولا يكون المس إلا على قدر الحاجة، يعني المرأة وهي بتداوي الرجال الأجانب تداويهم بقدر الحاج وعلى قدر الحاج. نعم. ثم قال: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. دول ثلاث أبواب متبقين في كتاب الجهاد والسير، أنا أريد في الحقيقة أن احنا ننتهي منهم اليوم حتى نقف على كتاب الإمارة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وكتاب الإمارة هذا من أخطر الأبواب، وخصوصا في زماننا الحالي، وإنه بيتكلم عن كل المسائل المتعلقة بالخروج على الحكام والعزل ومن هو الإمام الشرعي ومن هو كذا ونحو ذلك. ولذلك أنا أود أن احنا ننتهي من ثلاث أبواب دول اليوم إن شاء الله بعد الصلاة، يعني نصلي الآن إن شاء الله ثم ناخذ الثلاث أبواب دول بعد الصلاة حتى نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة من كتاب الإمارة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أستكمل الحديث من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجهاد والسير. وقفنا بالحديث عند قوله: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. باب النساء الغازيات يرضخ لهن، يعني إذا خرجنا النساء في الغزو يرضخ لهن ولا يسهم، يعني يعطينا رضخا ولا سيعطينا سهما. وسبق الكلام قبل ذلك من أن الرضخ هو عطاء يعطى من الغنيمة لمن هو ليس من أهل الحرب، عطاء يعطى من الغنيمة لمن هو ليس من أهل الحرب كالنساء والصبيان إذا حضروا والعبيد ونحو ذلك، فيعطى لهم من هذا يسمى الرضخ. وهذا العطاء ليس كعطاء الرجال الغانمين، فالرجال الغانمون كما سبق يعطون من الغنيمة أسهما، وسبق الكلام قبل ذلك إنه الراجل له سهم والفارس له سهم الفرس وسهم يعني له ثلاثة أسهم، سهمين للفرس وسهم له كفارس. أما الذين يرضخ لهم فهم كما ذكرنا من ليس من أهل الحرب كالمرأة والعبد والصبي ونحو ذلك. قال: والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وهذا مستفاد أيضا من هذا الحديث. قال: عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر. من هو نجدة بن عامر؟ كتب إلى ابن عباس. نجدة بن عامر هذا رأس من رؤوس الخوارج، رأس من رؤوس الخوارج، وإليه نسبت فرقة من فرق الخوارج بعد ذلك وهم النجدات. فنجدة بن عامر هذا كان رأسا من رؤوس الخوارج، وكان ابن عباس رضي الله عنه يراسلهم وينظرهم ونحو ذلك. فنجدة هذا كتب كتابا إلى ابن عباس يسأل فيه عن بعض المسائل وكأنه كان يسألها من باب الشبهة والله أعلم أو نحو ذلك. قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. يعني ابن عباس يقول والله لولا أني أخشى من أن يرتكب قبحا نتن يعني القبح شيء نتن يعني القبيح لولا أني أخاف أن يرتكب قبحا في هذه المسائل ما كتبت إليه. هذا من أهل البدع وهذا من أسوأ الناس حالا، ولذلك مما يشرع في حال أهل البدع الهجر وابن عباس يقول لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. ولا نعمة عين لفظة عند العرب يقصدون بها نعمة عين يعني مسرة عين، يعني ولا سررت عينه بهذا. إنه ابن عباس يكاتب ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العالم الكبير يكاتب واحد من أهل البدع، فابن عباس يقول لولا أني أخاف وهو رأس بقى متبع أن يرتكب في هذه المسائل التي راسلني عليها قبحا ما رددت عليه ولا كتبت له ولا راسلته، لأن هذا من أهل البدع الذين يشرع هجرهم في ذلك. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القرب الذي ذكر الله من هم، يعني نجد هذا أرسل إلى ابن عباس من هم ذوي القرب، وكأنه كان عنده طعن في هذا أيضا من هم ذوي القرب. قال وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. إنه ذوي القرب اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، هؤلاء ذوي القرب. نعم. قال وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه أو يتمه، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. أنت بتسأل اليتيم متى ينتهي وصف اليتم عنه، الجواب إنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وهذا القول يعني ذهب إليه الإمام الشافعي وطائفة كبيرة من أهل العلم، بل هم جمهور أهل العلم، هذا القول يقول به جمهور أهل العلم، وهو أن اليتم ينتهي بالبلوغ والرشد وحسن التصرف في المال، ينتهي به البلوغ اليتم، بخلاف من قال أن اليتم ينتهي بالإيش؟ بالبلوغ وحده، إنه بلغ خلاص ميبقاش يتيم. فالجمهور يرون أنه لا، بل اليتم ينتهي بالبلوغ إذا صاحبه رشد في الإيش؟ في التصرف، عنده رشد في تصرفاته، لو أعطينا المال يعرف يتصرف نحو ذلك، هذا هو الذي ينتهي حكم اليتم في حقه. قال وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا. شو ابن عباس ما اكتفاش بالإيش بالجواب زي السؤالين السابقين، جاوب فقط، هنا أجاب وحذر، وكأنهم كانوا يتعبدون بقتل نساء وأطفال المسلمين كما هو كان حالهم. قال وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. يعني بيقول له ان قتل الغلمان على كل حال ايش لا يجوز الا ان كنت عندك علم زي علم الخضر او على تقدير اخر. وطبعا علم الخضر ده مستحيل، لان علم الخضر كان لوظيفة ومهمة ارادها الله وارسله بها. وتقدير اخر الا اذا كان عندك علم كما حصل للخضر ان هذا فيه افساد وضرر وكفر، وده اقرب والله اعلم التقدير ده، وهو ان يجوز قتل صبيان الكفار اذا كانوا يقتلون المسلمين ويفعلون بالمسلمين ما فيه ضرر شديد على المسلمين، فيجوز عند ذلك ضرب الايش الصبيان والنساء، وضرب كل اذا كان النساء والصبيان يقاتلن ويحدثن في المسلمين نكاية او نحو ذلك، فيجوز قتل الكل عند ذلك. نعم، مثل ماذا؟ الجاسوس اي يعملون كجواسيس، هذا ليس بالحتم واللزوم، لان مسألة الجاسوس نفسها فيها اختلاف بين العلماء في مسألة قتل الجاسوس، مسألة قتل الجاسوس وردة الجاسوس. والاظهر ان الجاسوس يستحق الايش القتل، الاظهر ان الجاسوس يقتل، ده الاظهر، لكن ليس بالحتم قتل الجاسوس في كل حال. مسألة الجاسوس، الجاسوس عقوبته انه يستحق القتل ويشرع قتله، لكن ليس بالحتم ان يقتل. ليه؟ ممكن الامام او الحاكم يرى انه مش بالمصلحة قتله، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا رضي الله عنه، فليس بالحتم قتل الجاسوس ان كان في ترك قتله المصلحة الاكثر. ممكن انا ما اقتلش الجاسوس كحاكم لانه عندي انا الافضل اخليه وساوم بيه، مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن انا الرازي الجاسوس ده احرر بيه الاف من المسلمين، اليس كذلك؟ يعني اجيب الجاسوس ده واحبسه عندي واقول لهم انا عايز قصاده الف واحد عندكم في السجون. نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يقتل منهم أحدا، وأنت لا فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس المعركة، يعني فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذي من غنائم القوم، إلا أن يحذي من غنائم القوم، يعني ليس للمرأة ولا العبد ونحو ذلك ولا الصبي سهم معلوم، إلا يعني تقدير الكلام إلا أنه لهما أو لهم ما يحذي من غنائم القوم، يعني هم اشتركوا في المعركة وكانوا في المعركة فهيشتركوا في الغنائم لكن من غير سهم. الشاهد قوله لم يكن لهم سهم معلوم، من الذي له سهم معلوم؟ الرجال أهل القتال، أهل القتال، ولذلك المرأة والصبي ويعني العبد يرضخ لهما وهو العطاء الذي يعطى لهما. ثم قال باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هي الضبط الأحسن غزوات بتسكين الزاي. قال عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها، حجة الوداع. وعن بريدة قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي اسمها غزوة وليس اسمها غزوة، اسمها غزوة ولذلك تجمع غزوات. نعم. قال عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة. إذن فعلى هذا الحديث عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 19 غزوة، 19 غزوة. بعض العلماء اصطلحوا على اصطلاح وهو أن الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها لا تسمى إيش؟ لا تسمى غزوة، لا تسمى غزوة. وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. والصحيح أن الغزوة هي المعركة الكبرى التي خرج فيها جيش من المسلمين، سواء خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخرج، أو لم يخرج، فتسمى غزوة. ها؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أيضا غزوة. إذا خرج الجيش المسلم في معارك كبيرة فتسمى هذه غزوات، ولا سيما إذا كان يراد منها أرض الإش العدو، لا سيما إذا كان يراد منها أرض العدو ومواجهة العدو. بلا شك. فغزوة أسامة كانت اسمها إيه؟ مؤتة، ألا تسمى غزوة؟ بلا شك تسمى غزوة، ولم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وغزوة ذي قرد اللي سبقت دي الأصل فيها ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وأما السرايا أو السرية فهي القطعة من الجيش، القطعة من الجيش، وهي كثيرة، يعني السرايا كانت كثيرة، القطعة من الجيش، يخرج جزء من الجيش في مهمة عسكرية، سواء كانت هذه المهمة استكشافية، هجومية، كذا نحو ذلك، في مهمة عسكرية. قيل إن هذه السرايا بلغت 56 سرية، 56 سرية. أما غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فكما في الحديث هنا 19 غزوة، وأيضا هذا محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى 19 وبعضهم أكثر، والخلاف يدور ما بين 19 غزوة إلى 27. يعني الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي من 19 إلى 27 غزوة. نعم. قال عن بريدة: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. اللي قاتل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كام؟ 8. وهذا في الحقيقة فيه نظر، من جهة أنك إذا عددت الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها 9، وجدتها 9. أقولها لحضراتكم كده واحدة واحدة. أول واحدة بدر، أحد، المريسيع اللي هي اسمها بني المصطلق، الخندق، قريظة، خيبر، الفتح، حنين، الطائف. يبقى دول كم غزوة؟ 9 غزوات. هو الإمام النووي رحمه الله بيقول: كأن بريدة رضي الله عنه راوي الحديث لعله كان يرى أن فتح مكة كان صلحا، لعله كان يرى أن فتح مكة كان صلحا، كما هو مذهب الشافعي وبعض أهل العلم أن مكة فتحت صلحا، والصحيح أن مكة فتحت عنوة، فتحت عنوة. نعم. إذن فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها 9 غزوات، 9 غزوات. ثم قال: باب غزوة ذات الرقاع، باب غزوة ذات الرقاع. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، بيننا بعير نعتقبه. قال: فنقبت أقدامنا. بيننا بعير نعتقبه يعني ماذا؟ 6 على البعير الواحد رضي الله عنهم وأرضاه، كل واحد يركب حبة وينزل، كل واحد يركب حبة وينزل ونحو ذلك. قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت أقدامنا، تخرقت يعني أقدامهم من رضي الله عنهم وأرضاه. ظاهر الحال أن غزوة ذات الرقاع دي كانت متقدمة جدا في الفترة اللي كان فيها فقر شديد جدا في المسلمين، فكأنهم كانوا يمشون رضي الله عنهم، بعضهم كان يمشي حافي القدمين رضي الله عنهم وأرضاه، اللي شالوا الإسلام وجابوهن لغاية عندنا وإحنا ورثناه، كانوا بيمشوا حافيين. إحنا عندنا الجزم اللي بكل الألوان، وممكن ما بنخدمش الإسلام بالجزم دي، وبعضنا يبخل إن الجزمة بتاعته يمشي بها لصالح الإسلام. هؤلاء مشوا على أقدامهم حفاة حتى نقبت أو نقبت أقدامهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال فنقبت قدماي وسقطت أظفاري. انظر وسقطت أظفاري، الأرض ومشين حفيين على الأرض، وسقطت أظفاري. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. ده تصريحه. ولذلك هناك أقوال واجتهادات في سبب اسمها، وهذا كله في الحقيقة يرد بهذا الإيش، بهذا الحديث. قيل سميت بذات الرقاع نسبة إلى ماء كان يسمى بهذا الاسم، بير يعني هناك. وقيل سميت بذات الرقاع لرقاع كانت في رايتهم، الراية بتاعتهم وهم ماشيين الجيش ده كانت مرقعة وفيها خرق وفيها إيش، رقاع وفيها نقاء يعني ثقاب يعني ونحو ذلك. قال فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق رضي الله عنهم وارضاه. في رواية عند مسلم، عند مسلم في نفس الباب، قال أبو بردة، أبو بردة ده يبقى مين؟ ابن أبي موسى رضي الله عنه. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كرهه بعد ذلك. في الرواية الثانية بعد ما حكاها يعني، قال فحدث بهذا الحديث ثم كرهه بعد ذلك. ليه؟ خاف أن يكون فيه إظهار عمله ويعني منه بهذا ونحو ذلك، خاف أن يكون كده، ولذلك كره أن الناس يقول لهم ده احنا كانت رجلنا اتخرقت وحصل لنا وجرنا وكان ونحو ذلك. وفيه إخلاص الصحابة وعظيم إخلاصهم رضوان الله عليهم لربهم تبارك وتعالى. ثم قال باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، يعني رايح لمعركة بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. حرة مكان في رمال متحركة أو رمال يعني كده نعمة. قال فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، واحد من المشركين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة من جهة أمه، من جهة أمه هو من أهل المدينة. قال ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. أنا بس ذهب من اسمي، من ذهني اسمه، أنا كنت فاكره بس قدر الله بشكل. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. الرجل ده كان مشهور عنه يعني مقاتل وقوي جدا. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، أنا طالع معك ويعني أمشي معك، هو له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، وأصيب معك. هو كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج يعترض الإيش، قافلة المشركين تجارية، فعايز ياخد في القافلة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما، الشجرة موضع آخر يعني في الطريق، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء مكان آخر، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق، يعني انطلق معنا. هذا الحديث بسببه وبغيره اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، في هذه المسألة غيره يعني نقصد ماذا؟ حديث استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية، حديث استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج معه في هذه المعركة صفوان بن أمية، وكان مشركا وكان مشركا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني استعار منه أدرعا وأسلحة ونحو ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج في الهجرة استعان بمشرك هاديا في الطريق، خريت يأخذ من طريق غير الطريق المعهود. فهذه الأحاديث أحدثت خلافا بين العلماء في مسألة الاستعانة بالمشركين أو بالكفار في الحرب عموما، في الحرب عموما سواء كانت الحرب ضد كفار أو مسلمين. فذهب طائفة من العلماء، لو شئتم تحرروا وراي اكتبوا، فذهب طائفة إلى عدم جواز الاستعانة مطلقا، واستدلوا بهذا الحديث. في طائفة من العلماء ذهبوا إلى عدم جواز الاستعانة بالمشرك مطلقا على أي صورة، واستدلوا بالكافر إذا كان حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره ذلك. يبقى القول الثاني ده اللي هو قول الشافعي وبعض أهل العلم إن يجوز الاستعانة بالكافر إذا كان صاحب رأي في المسلمين، يعني هو ما عندوش عداوة ظاهرة للمسلمين ولا يخشى منه المكر بالمسلمين ولا يعني شيء من ذلك، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، دعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره. وحمل الشافعي ومن قال بهذا القول الحديثين أو الأحاديث يعني على الحالين، يعني متى لا أستعين بالمشرك مطلقا؟ إذا كان هذا المشرك يخشى منه على المسلمين وليس له رأي في المسلمين صالح وله عداوة ظاهرة مع المسلمين، لا يبقى خلاص ده لا يستعان به. لكن مشرك له رأي يعني ليس في عداء ظاهر للمسلمين ولا كذلك يعرف عنه الكيد وكذا ونحو ذلك واحتجنا إليه، جاز عند ذلك. طيب هنا مسألة أخيرة، وهي إذا شارك الكافر المسلمين في الحرب، لو احنا قلنا بقول العلماء الذين يقولون بجواز الاستعانة به بالضوابط السابقة، وشارك الكافر في الحرب، هل يأخذ سهما في الغنيمة؟ يعني هل يكون له في الغنيمة سهما أم يرضخ له مثلا كالعبد والصبي والمرأة ونحو ذلك؟ الجمهور على أنه يرضخ له ولا يسهم له، الجمهور وده الأصح على أنه يرضخ له، يعني يعطى عطاء من الغنيمة لكن ليس له سهم، ليس له سهم. فإذا أخيرة وهي أن عائشة رضي الله عنها هي التي تحكي هذا الحديث، وهل عائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر؟ هل في يوم بدر خرجت عائشة؟ بل لم يخرج أي أحد من النساء أصلا في يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على احتمالين، الاحتمال الأول أنها كانت تودع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض يعني محارمها أخوها نحو ذلك، كان يودع النبي، كانت تودع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق ووصلت إلى هذه المسافة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الآخر أنها في قولها كنا تقصد به كان المسلمون، وهذا كثير في روايات الصحابة، هذا كثير في روايات الصحابة ويكثر في كلام أبي هريرة ويكثر في كلام ابن عباس، وهم يحكون مشاهد أصلا ما حضروها رضي الله عنهم وأرضاهم. هنقف على كتاب الإمارة، وهذا كما أنبه كتاب مهم جدا، وخصوصا فيما يتعلق بأنه يتعلق بالمسائل المتعلقة بمسائل الحكم والحكام ومن ولاة الأمور ومن ومتى يجوز الخروج تفصيلا. وإن شاء الله تعالى سنستعين يعني أيضا بشرح لفضيلة الشيخ ياسر برهامي لهذا الكتاب أيضا، كتاب الإمارة، في أثناء الحديث إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.